بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن القوة البدنية للمجاهد هي أهم مقومات حرب العصابات، فأهم مقومات العمل لدى المجاهد أن يكون صاحب قوة بدنية عالية. فالمجاهد كما قلنا لكم سابقا أنه يحتاج لأن يتدرب على جميع الفنون العسكرية، فهو رجل المشاة، وهو رجل المدفعية، وهو رجل سلاح الإشارة وسلاح المهندسين، وهو رجل الملاحة. فكل هذه المهام مناطة بالمجاهد ينفذها بحسب حال العدو وحاله والواقع الذي تفرضه عليه المعركة. ومن أشد أنواع حروب العصابات التي تحتاج إلى قوة بدنية هي حرب المدن. فحرب المدن تحتاج إلى حركة سريعة، وتحتاج إلى خفة لتتمكن من قصد الحواجز كالقصد في البيوت، والقصد من أدوار علوية، والزحف على الحبل إن احتجت أن تزحف وتخرج من بيت محاصر إلى بيت آخر. وتحتاج إلى خفة الوزن، تحتاج إلى سرعة الحركة، تحتاج إلى المرونة. كل هذه المقومات لا بد أن تكون في بدن المجاهد، ولا يمكن للمجاهد أن ينفذ أي مهمة قتالية من غير أن يكون صاحب قوة بدنية. فأفضل للمجاهدين أن ينضم إليهم شاب صاحب قوة بدنية عالية ولياقة عالية، ولا يعرف استخدام السلاح. أفضل عندهم من أن ينضم إليهم شاب يعرف استخدام السلاح وليس لديه قوة بدنية. فالقوة البدنية هي المقوم لعمل المجاهد، هي المقوم الأول. وكل العلوم العسكرية أو غالب العلوم العسكرية تعتمد اعتمادا مباشرا على القوة البدنية. لذلك لا بد أن تحرص على رفع لياقتك ورفع قوتك البدنية بشكل مستمر، حتى تكون الرياضة روتينا في حياتك لا تتركه أبدا. فالواقع المدني اليوم والمدنية تجد أنها أثرت على أبداننا، فأصبحت اللياقة معدومة أو شبه معدومة، وثقلت الأوزان، وكلما ضعف الجسم ضعفت العزائم وضعفت القلوب، وتحتاج إلى أجسام قوية لترتفع الهمم والعزائم ونترك عنا هذا الخمول والخور. فالعدو حين يداهم بلادك لن يتيح لك أبدا أن تعد نفسك بدنيا، وقد تحتاج إلى الإعداد البدني بأسرع وقت، فتضغط على نفسك وتسبب إعاقة دائمة في جسدك بسبب أنك تريد أن ترفع لياقتك وتقوي جسدك في مدة وجيزة. فيحصل لك تمزق في الأربطة أو في العضلات أو اضطرار في مفصل من المفاصل، كل ذلك بسبب أنك ضغطت على نفسك وحاولت أن ترفع لياقتك بأسرع وقت تستطيعه، لأن العدو داهم أرضك، بينما أنت الآن في فسحة من أمرك. فلماذا لا ترفع لياقتك؟ لماذا لا يكون لك وقت مخصص يوميا لترفع فيه لياقتك، تمارس فيه أنواع الرياضة التي يحتاجها المجاهد؟ والرياضة التي يحتاجها المجاهد هي ليست كالرياضات الموجودة حاليا، إذ أن المجاهد صاحب مهام مختلفة، فيحتاج لأن يكون صاحب رياضات مختلفة. فمثلا كل تكتيكات حرب المدن تحتاج إلى عداء، فيحتاج المجاهد أن يكون عداء. كذلك معارك الجبال تحتاج إلى رجل صاحب قوة خاصة في الجزء السفلي من جسده، ليتمكن من المسير والهرولة لمسافات طويلة ويتمكن من حمل الأثقال، فيحتاج إلى قوة تحمل، فهو يحتاج إلى رياضة، تقوي جزءه السفلي. المعارك في ميدان المعركة تحتاج إلى رجل قوي البنية بإمكانه أن يسدد بسلاحه دون أن يؤثر عليه التعب، يحتاج إلى عضلات قوية يتمكن فيها من تثبيت سلاحه سواء بيد واحدة أو بيدين، سواء كان السلاح مسدسا أو سلاحا رشاشا متوسطا أو رشاشا خفيفا، فتحتاج إلى قوة في يديك وقوة في صدرك تتمكن فيها من أداء المهام القتالية دون ما أن يؤثر عليك التعب والإجهاد. كذلك في حال الاشتباك القريب مع العدو، وخاصة هذا يحصل دائما في المدن، فأنت بحاجة إلى أن تتقن شيئا من الألعاب القتالية أو الدفاع عن النفس. فالمجاهد يجد نفسه ملزما أن يمارس أنواعا عدة من الرياضة، لا أن يمارس رياضة واحدة. فالمناكم مثلا لا يمارس أو يركز في أكثر رياضته على قوة ساعده وقوة قبضته، فقوته كلها في يديه. العداء أو رجل الماراثون تجد أن قوته في قدميه. رجل الأثقال الذين يلعبون الحديد أو رجال كمال الأجسام تجد أن العضلات متورمة في كل جزء من أجسادهم، ولكن العضلة ضعيفة التحمل. العضلة ضعيفة التحمل، تجدها كبيرة جدا لكنها ضعيفة التحمل، فتستطيع أن توجد رجلا يسير أكثر مما يسيره صاحب رياضة كمال الأجسام وعضلاته أقل، ولكن عضلاته لديها قوة تحمل. فيوجد للعضلة خاصيتين، خاصية قوة العضلة، وهذا غالبا يكون مع كبر حجم العضلة، والخاصية لياقة العضلة، خاصية لياقة العضلة. فأنت بحاجة إلى قوة العضلة كمجاهد، بحاجة إلى قوة العضلة، ولكن ليست قوة العضلة التي تعيق تحركك كما هي عند كمال الأجسام. تحتاج إلى قوة العضلة وتحتاج إلى لياقة العضلة أيضا. فتجد نفسك أمام عدد من الرياضات التي لا بد أن تمارسها كي تنفذ مهامك العسكرية والقتالية على أكمل وجه. ولا أعرف كتابا رياضيا وضع ليناسب المجاهد أو يناسب رجل العصابات. حتى الكتب العسكرية الرياضية تجد أنها وضعت بما يتناسب مع الجيوش النظامية، فتجد أن الكتاب العسكري أن الرياضة مدرجة مثلا في منهج من مناهج رجال المدفعية، فتجد أن رياضاتهم كلها تركز على مهام المدفعية كقوة الذراعين وقوة اليدين ليتمكن من تبخير المدفع أو حمله أو تثبيته إلى آخره. تجد أن رجل المشاة يركز فيه على لياقته فقط وهكذا، لكن رجل حرب العصابات هو يحتاج إلى مهام قتالية متعددة، فيحتاج إلى رياضة مختلفة عن هذه الرياضات. والرياضات الموجودة يوجد هناك في الرياضة تمارين هوائية وتمارين لا هوائية. التمارين الهوائية هي التي تحتاج فيها لرئتيك، تجد أن نفسك يثور وتحتاج إلى قوة تنفس يدخل للجسم لتتمكن من المواصلة كالهرولة مثلا والجري والركض، فتحتاج هذه إلى قوة هوائية أو رياضة هوائية. العضلة أو جسمك لا يمكن أن يزيد من طاقتي حتى يدخل الهواء في رئتيك بشكل أكبر. ورياضة لا هوائية لا تعتمد على النفس، كمثلا تمارين الضغط أو تمارين البطن. هذه التمارين لا علاقة لها بالنفس، التمارين لها علاقة بالعضلات فقط، فهذه تمارين لا هوائية. فأفضل الرياضات ما جمع بين التمارين الهوائية واللا هوائية، هذه هي أفضل الرياضات التي تفيد جسمك. والرياضات التي تفيد الجسم أولها الهرولة بأنواعها، وثانيها السباحة. فالهرولة هوائية ولا هوائية، لا سيما لا هوائية في الجزء السفلي من الجسم، وهي من أكثر الرياضات الهوائية. السباحة أيضا لا هوائية، هوائية ولا هوائية، وتنفع السباحة لكبار السن أو لمن يعانون من تمزقات في العضلات أو اضطرار في المفاصل، فتجد أن الرياضة تناسبهم، السباحة تناسبهم، لأنه لا يوجد فيها ضغط على شيء من العضلات. ولكن السباحة المقصود بها ليس السباحة النزهة، السباحة المقصود هي السباحة الرياضية الصحيحة على أي شكل من أشكال السباحة، حر، فراشة، صدر، ظهر، أي نوع من أنواع السباحة تسبح وتقطع 100 متر بأقل وقت ممكن، وتسبح وتعود حتى تجهد وتجد أنك في داخل الماء ترشح عرقا وأنت داخل الماء. فهذه هي الرياضة السباحة المقصودة. يأتي بعدها الدراجات الهوائية، أيضا هي تجمع بين الهوائية واللا هوائية. يأتي رابعا ولا علاقة لها بالعضلات بشكل كبير، وهي لا هوائية لكن لها علاقة بالعظام والأعصاب والتوازن العصبي والعضلي، وهي ركوب الخيل. وهي ركوب الخيل لمسافات طويلة، هذه تشد الجسم والمفاصل والأربطة وتشد الأعصاب وتجعل عندك توازن عصبي عضلي. فتجد بعض الناس الآن إذا مشى ما في إرهاق في العضلة، الإرهاق في الأعصاب، أعصابه ضعيفة. فرياضة ركوب الخيل تجد أنها تقوي هذه الأعصاب. الهرولة وهي الأولى التي ذكرناها تنقسم إلى 4 أقسام. أعلاها الركض، والركض هو أن تقطع 100 متر ما بين 13 إلى 15 ثانية، ما بين 13 إلى 15 ثانية تقطع 100 متر. هذا هو المعدل المناسب أن تصل إليه كمجاهد. الرقم العالمي طبعا هو 9.1 أجزاء من الثانية تقريبا. هذا هو الرقم. يأتي بعده الجري، وهو أن تقطع 4.5 دقائق. الجري تقطع 4.5 دقائق. ثم يأتي بعده الهرولة، وهي أن تقطع 5.5 دقائق كالتي طبقناها قبل قليل، هرولة. ثم يأتي بعده المشي، والمشي نوعان، مشي خفيف ومشي سريع. المشي السريع هو أن تشد في المشي وتقارب الهرولة ولكنك تمشي، هذا له فوائد لا تجدها في الهرولة، تجدها في المشي السريع. فهذه هي الأقسام 4 للرياضة. ومن المناسب لك كمجاهد أن تمارس هذه الأنواع كلها. يوجد طريقة ألمانية للعسكريين، وهي أن تمشي مشيا سريعا لمدة 4 دقائق، ثم تهرول لمدة 4 دقائق، ثم تجري لمدة 4 دقائق، ثم تركض 100 متر وتعيد التمرين. بعد الركض 100 متر تمشي 4 دقائق، وهكذا، وتعيد التمرين أكثر من مرة، 3-4 مرات. هذا هو أنسب تمرين للمجاهد. لكن هذا ما تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تتمرس على كل أسلوب من هذه الأساليب ونوع من هذه الأنواع، تتمرس عليها فترة ثم تصل إلى الجمع بينها. تحاول قدر المستطاع أن تكون الرياضة في وقتك وفي حياتك أن تكون مستمرة لا تنقطع. الآن بعدما هرولت لا بد من أن تتمرن تمارين سويدية، والتمارين السويدية نسبت إلى عالم سويدي هو الذي من السويد، هو الذي ابتكر هذه التمارين واكتشف أن هناك تمارين بدون استخدام أي معدات تناسب عضلات جسمك. فالرياضة السويدية هي الرياضة المفيدة للمجاهد على المدى البعيد. فمن الخطأ للمجاهد أن يعتمد على المعدات والحديد في تنفيذ رياضته، فيجب عليه لأنه لا يمتلك معدات ولا حديد، يجب عليه أن يمارس الرياضة السويدية بشكل كبير جدا، يعني بعدات كبيرة جدا، حتى يصل إلى المستوى المطلوب بالنسبة له. إذا ركضت طبعا قبل أن تهرول لا بد من إجراء تسخين على الجزء السفلي من جسمك، ثم تبدأ بالركض أو الهرولة أو المشي أو ما شئت من هذه الأنواع. ثم بعد أن تعود جسمك سيكون ساخنا، فتبدأ بالتمارين من أسفل إلى أعلى، تبدأ بالتمارين من أسفل إلى أعلى. تجد أن في جسمك أربطة وعضلات. الأربطة الموجودة في جسمك هي موجودة على كل مفصل، كل مفصل الذي يربط العظمين مع بعضهما هو رباط عضلي، رباط عضلي فيه أعصاب وحساس. هذا الرباط عضلي وفيه أعصاب يستقبل إشارات المخ بثاني هذا المفصل أو تحريكه أو تقديمه. هذه الأرض حساسة، لذلك لا تحاول أن تضغط عليها وحافظ عليها. قيمة المجاهد في أربطته خاصة أربطة الركبة، فلا تضغط على هذه الأربطة فتتمزق، ولا تضغط على العضلات فتتمزق، فتحاول قدر المستطاع أن ترفع لياقتك شيئا فشيئا. فالعدد الذي لم تصله اليوم ستصله بعد شهر. إذا أردت أن تهلول أو تجري 10 كيلو فلا تضغط على نفسك وتهلول أو تجري من أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، تدرج حتى تصل إلى هذه المرحلة من غير أن تشعر بالتعب. وسأعطيكم برنامج يمكن لك أن تبدأ به لتصل إلى مرحلة رياضية مناسبة لرجل العصابات. الآن عندك الأربطة من الأسفل أو العضلات والأربطة، تبدأ بما أنك ساخنا قدمت في الرياضة، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى. أولا مفصل القدم، فأنت بين أمرين، إما أن تضع المشط على الأرض، ترتكز بمشطك أو بباطن أصابعك أصابع قدمك على الأرض، وتبدأ بالضغط بقوة على القدم، وتحرك القدم في جميع الاتجاهات، تحرك القدم في جميع الاتجاهات بالدوران باتجاه عقارب الساعة، ثم ترجع أيضا على نفس بنفس الطريقة. حاول كل تمرين الآن أن ترى أن تطبق 10 عدات من التمرين، تقلب على القدم الأخرى وتحاول أن تدور 10 دورات اليمين و10 دورات اليسار. الذي لا يستطيع يجلس ويمد قدمه اليسرى أو رجله اليسرى ويضع اليمنى فوقها ويمسك هو بيده اليسرى، يمسك مشطه مشط رجله اليمنى ويبدأ بتدويرها بجميع الاتجاهات. الذي لا يستطيع أن ينفذ التمرين واقفا بهذه الطريقة، هذا المفصل مهم جدا، وقوته قوة هذا المفصل هي التي تحتاجها في ركضك ومسيرك وحملك للأثقال. الآن تحاول أن تمشي على جوانب قدميك، جانب قدمك الأيمن والأيسر حاول أن تمشي عليها لمسافة، تجد أن المفصل يشتد، لكن لا تحاول أن تضغط بقوة على المفصل حتى لا يضطر. يأتي بعدها تمرين آخر لنفس المفصل، مفصل القدم، وإخمص والعضلة الموجودة في إخمص القدم، العضلة الموجودة في إخمص القدم اللي أسفل في باطن القدم يوجد عضلة، هذه أحيانا تشتد عليك فتمنعك من المشي. الآن تقف وقفة طبيعية، تحاول أن ترتكز على باطن أصابعك، ثم ترجع وترتكز على الكعبين، ترفع مقدمة القدم وترتكز على الكعبين، وترفع مؤخرة القدم وترتكز على باطن الأصابع، تطبق هذا التمرين 10 عدات. الآن تصعد قليلا فتأتيك عضلات الساق الخلفية والأمامية، عضلات الساق يسمى بالبطة الخلفية و العضلات الأمامية، هذه لها تمرين، تقف على الأمشاط، ترفع مؤخرة قدميك وتقف على الأمشاط، قف على الأمشاط. الآن تحاول القص أو تبدأ بالقص من دون أن تفتح قدميك، تابع معي ثم طبق 10 عدات من كل شيء. تحاول أن تقفز بشكل طبيعي 10 عدات، ثم انظر بعدين طبق، ثم بعد ذلك تقدم قدم وتؤخر الأخرى، ثم تذهب بواحدة يمين ويسار بشكل متعاكس، تجمع القدمين وتقفز على الجوانب، تجمعها وتقفز للأمام وللخلف، تطبق 10 عدات من كل تمرين، تطبق 10 عدات من كل وضع على الأنشاط. الآن نصعد قليلا، طبعا يوجد لكل عضلة وكل رباط عدة تمارين أحيانا تصل أكثر من 10، الوقت لا يسعفنا أن نطبق جميع التمارين، نأخذ نوع واحد لكل عضلة أو رباط. الآن تصعد قليلا فوق عضلات الساق، يأتيك رباط الركبة، يأتيك رباط الركبة، رباط الركبة هذا هو أخطر الأربطة التي يجب عليك أن تحافظ، وأهم الأربطة التي يجب عليك أن تحافظ عليها. رباط الركبة أولا لتحافظ عليه، تمرين البطة أو يسمى تمرين 9 الجيوش التمرين هذا التمرين يحدث تمزقا في الركبة او يحدث او يأتي بغضروف لك في الركبة، لذلك لا تطبق هذا التمرين طويلا. وهذا ايضا التمرين البطة، وهذا التمرين 9، لا تعمل هذا التمرين، لا تقف على انشاط قدمك وتبدأ بالنزول والصعود لعدات طويلة، هذا يؤثر على الركبة. الامر الثالث او الثاني، لا تصعد الجبال او الكثبان الرملية وانت تهرول، الا اذا كانت عضلات الفخذين قوية. اذا كانت عضلات الفخذين ضعيفة وصعدت الكثبان او صعدت الجبال مهرولا، خاصة اذا كنت محمل احمال، تجد ان الرباط يتأثر. الاحمال ايضا اذا كنت محمل احمال ثقيلة وتريد ان تنزل من مرتفع، كل الضغط سيكون على رباط الركبة. ومتى يكون الضغط على رباط الركبة؟ اذا لم تكن عضلات الفخذين قوية. اذا كانت عضلات الفخذين ضعيفة، التحميل يأتي على رباط الركبة وينضر. الامر الرابع الذي يؤثر على رباط الركبة، لعب كرة القدم او اي لعبة تشابه لكرة القدم. والسبب في كرة القدم انك تجري في اتجاه معين ثم تغير اتجاهك، او تجري بالاتجاه المعاكس في اسرع وقت وراء الكرة. فاذا كنت مسرعا وغيرت اتجاهك، هذا هو الذي يؤثر على الرباط اذا لم يكن هناك عضلات قوية. لذلك لاعب الكرة، خاصة لاعب منطقة الوسط الذي يتحرك في جميع الاتجاهات وبسرعة عالية، تجد انه اكثر اللعيبة عمليات في اربطته، وهو اقل اللعيبة عمرا في الملعب. لذلك حاول ان لا تلعب هذه اللعبة المشؤومة. تمارين الاربطة، تمارين رباط الركبة، يبدأ اولا بان تحاول تسخين رباط الركبة، تحاول تسخين رباط الركبة، ان تقف مستقيما مستقيم الركبتين وتضع كفيك على ركبتيك على هيئة الركوع، ثم تبدأ بدوران ركبتيك من الداخل للخارج وتعكس التمرين من الخارج للداخل، كأنك تريد الجلوس وتدور ركبتيك وتضغط إذا امتدت الركبتين، تدور وتضغط إذا امتدت الركبتين من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل تدور هذا التمرين. هذا التمرين لا يناسب ثقيل الوزن. ثقيل الوزن إذا مارس هذا التمرين ربما تفتر الركبة بسبب هذا التمرين إذا كانت أفقاده ضعيفة. بإمكانك أن تسخن أيضا الركبة بأن تقف على المشطين، تقف على المشطين وتنزل، تثني ركبتيك وتنزل بحيث لا تلامس مقعدتك، لا تلامس كعبيك، ثم قبل أن تلامس كعبيك تصعد وتقف بدون أن تمد ركبتيك، تنزل 10 عدات هكذا ولا تزيد على ذلك، لأن زيادة التمرين هذا يؤثر على الركبة إذا كانت العضلات عضلات الفخذ غير قوية. انزل تحت قبل أن تلامس مقعدتك الكعبين، اصعد، انزل اصعد حتى ولا تمد ركبتيك، إذا صعدت لا تمد ركبتيك، ركبتيك مثنية، لا تقف وتمد ركبتيك، خلي ركبتين مثنية وانزل. الآن العضلات الخلفية، العضلات الخلفية للفخذ والساق، العضلات الخلفية للفخذ والساق، تقف متقارب القدمين، الركبتين مستقيمة لا تنثنيان، تحاول أن تنزل بيديك دون أن تثني ركبتيك، تنزل بيديك حتى تلامس الأرض، ثم ترفع وتثني ظهرك للخلف وتنزل. تطبق هذا التمرين حتى تشعر بلين في عضلات الساقين والعضلات الخلفية للفخذ. انزل، حاول ان تنزل، يفترض كل نزلة تكون اكثر من التي قبلها. انزل حتى تسخن، طبق 10 عدات 15 عدة حتى تسخن، وحاول ان تلمس الارض. الان العضلات الداخلية، عضلات الفخذين الداخلية وما يسمى بالحوض، العضلات هذه تحتاج الى استطال العضلات الداخلية. العضلات الخلفية للفخذ والعضلات الداخلية للفخذ، هذه هي العضلات الرئيسية التي تحتاج إلى استطالة إذا أردت أن تمارس لعبة من الألعاب القتالية، لأن قدمك الضربة بالقدم إذا كانت سليمة بشكل، إذا كانت العضلة قوية بشكل صحيح، ضربة القدم تعادل ضربة اليد 9 مرات، تعادل ضربة اليد 9 مرات. فقدمك سلاح قوي جدا تملكها أنت، لا بد أن تحسن استخدامه. لا يمكن أن تستخدم القدم بشكل صحيح حتى تفتح عضلات أو عضلات الحوض، حتى تفتح عضلات الحوض تطبق شيئا من تمارين عضلات الحوض. افتح العضلات، افتح حوضك، فصف وافتح حوضك بأكبر شكل تستطيعه على شكل 8 منفرجة. تحاول الآن الركبتين مستقيمة لا تثنيها، جميع تمارين الحوض إن أردت أن تستفيد منها تكون الركبتين مستقيمة حتى تحقق فائدة. الآن إذا فتحت الحوض بشكل منفرد 8، الركبتين مستقيمة، تحاول أن تنزل أكثر عد أكثر حد تستطيعه، تنزل وركبتيك مستقيمة، تبدأ بالنزول، ها؟ انزل بالرأس، انزل بالرأس. الآن تضع يديك خلف الرقبة، وتلمس بمرفقيك، تلمس بمرفقيك الأرض ويديك خلف الرقبة. طبق 10 مرات، افتح حتى تقترب مرفقيك إلى الأرض، ها؟ بل الصحبين بالمرفقين وراك. هذا جهد جيد. الآن هذه العضلات الداخلية مهمة جدا أن تبدأ بها. تعرف الآن تحاول، إذا كان معك أحد تحاول أن يساعدك على استطال تجلس. الآن تحاول إذا كان معك أحد يساعدك على استطالة العضلات، تجلس وتمد قدميك والأمشاط مرتفعة إلى الأعلى والركبتين ممدودة، تمسك كتفيك وتحاول أن تضغط عليه بحيث يلمس رأسه، يلمس ركبتيه، وتضغط عليه 10 مرات. المرة 10 تطير الضغط على ظهره. أيضا يفتح قدميك زاوية منفرجة أكثر، أكبر قدر ممكن تستطيع عليه. ولاحظ لا تحاول أن تضغط عليه إلا بأمره، تضغط عليه أنت، هو الذي يحس بالعضلة، ليس أنت الذي تحس. فتضغط عليه بقوة تتمزق العضلة لديه. تعد 10 بحيث يلامس رأسه الأرض، تعد 10، ركبتيك لا تنثني. المرة 10 تضغط بقوة، المرة العاشرة تضغط على الشيء بقوة. يلا طبق مع صاحبك، واحدة طبق هذا، تعالوا وراك حبيب. الموارق ممكن يتغلب عليها. يا شباب حتى تستفيد من التمرين لا تثني ركبتيك، تريد تستفيد من التمرين لا تثني ركبتيك. ليس المقصد ان تنزل رأسك الى ركبتيك اذا كانت الركبتين غير مثنية. اليدين ابعدها عن، ابعدها وضعها خلف رأسك، امسك امشاطك بيديك، امسك امشاطك بيديك وارفع رأسك، انظر الى الامام. ما شاء الله انت نازل من مرفقيك، لا تثني ركبتيك لا تثنيها. افضل وضع ان تمسك بيديك، تمسك امشاطك بيديك، هذا افضل وضع. يلا بدل مع صاحبك، بدل، اضغط عليه واضغط عليك، بدل، اجلس يسوي زي ذا. يا شباب الان الذي انتهى يجلس ويفتح قدميه، الركبتين مستقيمة، يفتح قدميه إلى آخر حد يستطيع، ثم يبدأ بالضرب على العضلات الداخلية للحوض، تضرب على العضلات الداخلية للحوض، افتح واضرب، ركبتيك مستقيمة. الآن اجمع قدميك مع البعض وقرب الكعبين قربهما لجسمك. حاول أن تنزل الآن بركبتيك إلى الأرض، حاول أن تنزل الأرض. إذا ما انزلت تعال بك أنت، تعال الحلال. هذا التمرين يساعدك في الولادة. يبي يجيب عيال على راس. الآن تضع قدمي، تضع قدم هنا وقدم هنا. إيه أصعد. الآن إذا كانت حوضك مفتوح فمعناته أنك تستطيع أن تجعل أحد يقف فوق ركبتيك. إذا ما تستطيع تطبق هذا التمرين خل صاحبك يضغط بيديه. يلا طبق مع صاحبك. لا أحد يصعد على صاحبه بقدميه. تصعد على صاحبك بقدميك تمزق عضلات. لا هذه يسوي لك تمزق لو انك شديت على واحد تنفلت العضلة تمزق نفسها. يا جماعة التمرين هذا لا يحتاج منك ان تقول يا شباب التمرين هذا ما يحتاج ان تقول اريد ان اتجرى عليه واضغط بقوة حتى ينفتح. ما صحيح انه ينفتح ينطلق. تتقطع الاعطاء العضل نفسها اذا شديت عليه. لذلك تبدأ بالتدريج حتى ينفتح الحوض. طبعا كل هذه التمارين تحاول تنفذها حتى تفتح عضلات الحوض. الآن تحاول أن تفتح عضلات الحوض للأمام. الركبة الأمامية ممدودة ومشطش للأمام، وركبتك الخلفية والركبة الخلفية أيضا ممدودة، وتحاول تفتح وتنزل بأكثر. لا الركب كلها، أريد الركب مستقيمة، مثلا اليمنى تكون مرتكزة على الكعب، ترتكز باليمنى على الكعب، واليسرى تكون 90 درجة، وكل الركب تكون مستقيمة، وتحاول أن تنزل هكذا، ونفس الطريقة في اليمنى. انزل الركب كلها مستقيمة، الأولى المشطل للأمام والخلفية 90 درجة. ها الآن عندك عضلات، عندك الآن الحوض الخلفي، الرجل اليمنى للأمام، الأصابع للأمام، والخلفية 90 درجة معها. الآن صدرك يكون تجاه أصابع رجلك اليمنى للأمام، وتضع يدك اليسرى على حوضك، وركبتك تثنيها، تضع اليد اليمنى على الركبة الأمامية وهي مثنية، الركبة الخلفية لا تنثني، وتبدأ تضغط هذا للحوض. حوض الركبة اليسرى هو الذي معني بهذا التمرين، يعني ركبتك اليسرى لا تثنيها، التي تثنى الركبة اليمنى، وتبدأ بالضغط. تجد أن الألم يتركز في الحوض الأيسر، وتعكس التمرين. الآن ناتي الآن على تمارين الفخذ. تمارين الفخذ الآن أيضا تقف على الأنشاط، ويديك فوق رأسك بشبر مشتبك الأصابع، وتنزل 10 عدات قبل أن تلامس المقعدة. الكعبين ترتفع، وقبل أن تستقيم الركبة تنزل، تقوم وقبل أن تستقيم تنزل، وتعد 10، تجد الضغط أنه على الفخذين. الفخذين مما يقويها صعود الجبال وصعود الكثبان الرملية، يقوي الفخذين، ولكن بشرط تصعد الجبال وتصعد الكثبان الرملية بالتدريج، يكون عندك برنامج للتدريج. اليوم صعدت اليوم هذا الجبل وهذا الكثيب الرملي، صعدته مرة واحدة، تستمر 3 أيام وأن تصعد مرة واحدة، بعدها تصعد مرتين، وهكذا. المشي في الرمال المتحركة أيضا يقوي عضلات الفخذين، يرتكز بالتقوية على عضلات الفخذين. الآن أيضا من تمارين الفخذين تقف على أنشاطك وتفتح قدميك بما المسافة بينهما كالمسافة اللي بين الكتفين، وتفتح القدمين، تقف على الأنشاط، وتنزل قبل أن تلامس المقعدة الأرض، كأنك راكب على فرس وظهرك مستقيم، لا تثني ظهرك الأمام ولا للخلف. إذا كان ظهرك مستقيم يكون التحميل على الفخذين، وتجد البعض أن الركبتين كأن الركبة تريد أن تخرج من مكانها، هذا يدل على ضعف فخذيك، والتحميل يكون على الركبة لا يكون على الفخذين. عدال ظهرك يكون مستقيم. الآن نريد أن نقول الجميع ينزل في دائرة مستقيمة، الجميع ينزل. سيد قص على المشطين الآن، قص على المشطين، واحد انزل، ظهرك مستقيم، ظهرك مستقيم، ظهرك مستقيم، كأنك تركب فرس، يديك للأمام، ارفع، انزل، ارفع ارفع ارفع ارفع، يا لام انزل، قد سبح مية الآن، سبح مية، انزل على المشطين، قص على المشطين، ظهرك مستقيم، ارفع. الآن تمارين أسفل الظهر، الآن تمارين أسفل الظهر، تقف وتضع إبهاميك، تضع الإبهامين على العمود الفقري، أسفل العمود الفقري تضع الإبهامين، فتحة قدميك بينهم المسافة التي بين كتفيك، تضع الإبهامين أسفل الظهر. الآن تضغط بالإبهامين، تضغط للأمام، ثم تبدأ الدوران مع عقارب الساعة، وأنت تضغط في جميع الجهات في إبهاميك على العمود الفقري، تضغط على العمود الفقري بجميع الجهات، جيد؟ ثم تدور بالشكل العكسي، أريد القدمين ثابتة والصدر ثابت، الحوض هو الذي يتحرك. الآن نفس الحوض، تقف خلفك الجدار، قدميك ثابتة وخلف الجدار، تستدير بصدرك كاملا الى الجدار وتضرب الجدار بكفيك هكذا، تدور من الجهة اليمين ومن جهة اليسار، القدمين لابد ان تكون ثابتة، اللي يدور فقط جذعك، صدرك هو الذي يتوجه للجدار الخلف الذي خلفك، وتضرب بكفيك على الجدار، تعد هذه العدة 20 مرة. يلا انتبه مو كذا، انتبه بصدرك، ليس المقصد ان تلمس الجدار، المقصد صدرك يكون تدور بصدرك حتى يكون امام الجدار. الان بعد عضلات الحوض او بعد اسفل الظهر ياتينا عضلات الظهر، العمود الفقري عن جانبيه يوجد اربطه وعضلات، طبعا هذه الاربطه والعضلات هي التي فيها يمر فيها الاعصاب من الحبل الشوكي، اي اصابه تصيب الظهر قد يؤدي للشخص الى الشلل، فانت تحتاج الى ان تقوي ظهرك، ليس بتقوية العظم، أن تقوي الأربطة المحيطة أو العضلات المحيطة بالعظم كي تحمي هذا العظم، فتحتاج إلى تمارين، تحتاج إلى تمارين تقوي فيها عضلات الظهر. انزل على بطنك، تنبطح على بطنك، انزل على بطنك، انزل على البطن. الآن إذا أردت أن تمرن الظهر، ترفع يدك اليمنى، ترفع يدك اليمنى الساعد الأيمن مع العضد، مع جزء من الصدر اللي هو ثديك الأيمن، ترفعه عن الأرض، وبالمقابل ترفع قدمك اليسرى وفخذك اليسرى بهذه الطريقة، ركبك مستقيمة، ركبك مستقيمة، الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، اليد اليمنى تكون مرفوعة مع الساعد مع الثدي، إلى الثدي يكون مرفوع، وترفع فخذك الأيسر عن الأرض والركبة مستقيمة، تنزل تريح قليلا وترفع من جديد، رأسك يكون مرفوع وركبك مستقيمة، لا ترفع القدم مستقيمة الركبة، انزل، بدل الآن اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، انزل الآن، الآن ترفع اليدين والثديين والفخذين على الأرض والركبة مستقيمة، يعني كأنك ترتكز على أسفل بطنك والعانة، ارفع يديك على جنب حتى تتوازن، ركبتيك مستقيمة، ارفع الفخذين على الأرض والركبتين مستقيمة، انزل، طبق التمرين مرة أخرى، ارفع ارفع ارفع فخذيك، ارفعها وارفع صدرك وثدييك، انزل. الآن تمسك وانت على بطنك، يدك اليمنى تمسك بها قدمك اليمنى، اليسرى تمسك بها اليسرى، تحاول ان تمد قدميك، تجد ان جذعك او صدرك ارتفع، وتحاول تبدا بارجح جسمك، مد مد رجليك وانت ماسك، مد رجليك شوف صدرك ارتفع، ايوه ايوه، لابد ان يكون هناك موازنه. طيب الان تجلس على ظهرك، تجلس على تجلس جلسة طبيعية، وتضع يديك كأنك على هيئة كأنك تريد تكبر تكبيرة الإحرام، تنزل تنبطح تنزل على ظهرك تكبر بهذه الطريقة. يلا طبق كبر وأنت على ظهرك وانزل، ترتكز فقط على قدميك ويديك فقط، لا غلط يا سو زي اللي جنبك. أيوه أيوه أيوه خليك مثل العجرات وضع خله على راحته، ضع يديك بالطريقة اللي تستطيع أن ترفع نعم وتضغط. الآن انتهينا من تمرين الظهر، ناتي إلى تمرين ناتي إلى تمرين البطن. يوجد في البطن 6 عضلات، يوجد في البطن 6 عضلات. العضلات هذه أنت بحاجة إلى تقويتها، إذا قويت العضلات هذه صارت الشحوم الموجودة تحت الجلد، الشحم الموجود تحت الجلد في البطن بكثرة التمارين هذا يزول هذا الشحم. تمرين البطن، تجلس على الأرض، تجلس على الأرض وتثني ركبتيك وتأتي بأحد يطع على قدميك حتى يثبتها في الأرض، لا تمد القدمين. كثير من الناس يتمرن هذا التمرين وهو ماد الركبتين، إذا مديت الركبتين يكون التحميل على العضلات الخلفية للفخذ، يكون التمرين أشبه ما يكون للتمرين العضلات الخلفية للفخذ، لكن إذا هناك ركبتين يكون التمرين لعضلات البطن العلوية الأربعة العلوية. تضع يديك خلف رقبك وتبدأ بالعد وتصل برأسك إلى ركبتيك، 1 2 وهكذا تبدأ التمرين هكذا وتعد 10. هذا للأربع عضلات العلوية. العضلتين السفلية، العضلتين السفلية يقف صاحبك على رأسك وتمسك ساقيك بيديك وترفع قدميك والركبة مستقيمة، أهم شيء تكون الركبة مستقيمة، ترفعها 90 درجة ثم تنزل قبل أن تلامس الأرض بشبر، ترفع من جديد 90 درجة وتطبق التمرين هذا 10 عدات. ثم يأتي التمرين الثالث، وهذا التمرين ينفع لفم المعدة، فم المعدة منطقة خطيرة في جسمك، أي ضربة قوية ربما تقتلك وتكتم أنفاسك. تمرنها بأن تنزل على ظهرك ثم تضع يديك خلف رقبتك وتقوم ربع تنهض لا بدون ما يطاحل على قدميك، ترفع ربع ترفع صدر ظهرك فقط الجزء العلوي من ظهرك، ترفع هكذا وتطبق التمرين وقدميك ثابتة على الأرض، تجد أن العضلات هذه عضلات فم المعدة هي التي تجهد. طبق الثلاث تمارين هذه، تمارين البطن بالتدريج مع صاحبك، ابدأ بعشر عدات. الآن تمرين البطن، تمارين أخرى البطن كثيرة جدا، نأخذ منها 2 لأهمية البطن للمقاتل، أهمية عضلات البطن للمقاتل. الآن تنزل على ظهرك، تنزل على ظهرك وتضع يديك خلف رقبتك، تضع اليدين خلف الرقبة وترفع قدميك شبر على الأرض وتبدأ ترفع قدميك شبر على الأرض وتثبتهم أكثر مدة تستطيع، ثم بعد ذلك تطبق نفس التمرين ولكن مع تحريك القدمين كأنك تسوق دراجة. جيد، الجميع ينزل، انزل انزل على ظهرك. الآن التمرين الذي يليه أو العضلات الذي تليها بعد البطن تصل إلى الصدر والكتف والعضد والساعدين، هذه تمارينها تقريبا كلها مرتبطة ببعضها. نبدأ أول شيء بالساعدين والكتف. الآن الساعدين طبعا أفضل شيء للساعد، لقوة الساعد والقبضة أفضل شيء هو قطع الأخشاب والحفر في المناطق وعرة، يعني هذا أفضل شيء للساعدين. ويوجد في المحلات الرياضية سستة صغيرة تشابه الزرادية، هذه بإمكانك أن تأخذها وتفيد يديك أو أصابع اليدين أو قوة القبضة، تعد منها مثلا 100 عدة في كل يد، فهذه مفيدة جدا. الآن عندك اليدين أو الساعدين، مد يديك إلى الجانب، المرفق مستقيم، ابدأ بالعصر، ابدأ اعصر بقوة مستقيم المرفق للأمام للأمام الآن، يديك للأمام، وأبدأ بالعصر أيضا، يدين للأمام للأعلى اليدين، المرفق مستقيم، أبدأ بالعصر بقوة. هذا التمرين تطبقه لأطول مدة ممكنة مع المرفقين مستقيمة، يعني ارجع للجانب تنزل. الآن هذا يفيد الساعد ويفيد الكتفين أيضا، الكتفين لهم تمرين مد المرفقين. تبدأ الآن بالدوران للأمام، تبدأ المرفق مستقيم وتدور للأمام، تدور للأمام مستقيم المرفق، والدورة لا تكون كبيرة. الآن فك الذي ربطته، تسمان تتعب الطيور، كنت لا طرت عليك تراح طيبة، نزل جيه. الآن تضع أصابع يدك اليمنى على كتفك الأيمن، وأصابع يدك اليسرى على كتفك الأيسر لمرفقيك، تدور مرفقيك مع جميع الجهات للأمام وللجنب وفوق وتحت، أمام وجنب وفوق وتحت، والأصابع مرتكزة على الأكتاف. حاول أن تضغط بجميع الجهات، هذا للكتف وللصدر. الآن صدرك، حاول أن تفتح عضلات صدرك. الآن تحاول أن تسخن عضلات صدرك، تضع يديك أمام صدرك وتبدأ تضغط بمرفقيك للخلف، 1 2 ثم تفتح، 3 4 تحاول تفتح عضلات صدرك، اضغط حتى تفتح عضلات الصدر. الآن نأتي على عضلات الساعد، عضلات الساعد والصدر، عضلات الكتفين والصدر والساعد، اجمعها تمرين واحد وهو تمرين الضغط. تمرين الضغط، تمرين الضغط أشكال متعددة، لكل فتحة من فتحات يدك ولكل شكل من أشكال اتجاه الأصابع يفيد عضلة من عضلات الساعد. الساعد له عضلة أمامية وعضلة خلفية وعضلتين جانبية. الساعد أنت لابد أن تقوي جميع هذه العضلات بتمرين الضغط. الصدر كذلك له عضلات داخلية وعضلات خارجية، يعني عضلات قريبة من الكتف وعضلات متقاربة من بعضها تصل إلى وسط الصدر. أنت الآن إذا أردت أن تطبق تمارين الضغط، تمارين الضغط تفتح التمرين العادي أن تكون أصابعك للأمام، الأصابع تكون للأمام والفتحة أكبر من فتحة الكتف قليلا، وترتكز على مشطيك. وأهم شيء في تمرين الضغط أن تطبق التمرين بشكل سليم، إذا لم تطبق التمرين بشكل سليم لا فائدة من التمرين. الشكل السليم هو أن تقف ترتكز على يديك، على راحتيك وعلى باطن أصابع أقدامك، المقعد مقعدك مساوي لظهرك، تنزل ثم ترفع، تنزل إلى أن يقارب صدرك ملامسة الأرض أو يلامس، وترفع إلى أن يستقيم المرفق، إلى أن يستقيم المرفق، فتعد 10، انزل يلا، ارفع جسمك قطعة واحدة، لا ترفع صدرك ثم ترفع المقعد، ارفع جسمك قطعة واحدة، المقعد لا يكون، لا تكون بشكل منثني، نزل المقعد قليل. هذا الآن لعضلات الساعد الأمامية. الآن العضلات الخلفية للساعد تكون الأصابع للداخل، تكون أصابعك متقابلة، أصابع يديك متقابلة للداخل، وتعد 5 يلا. الآن العضلات الداخلية للساعد تعكس الأصابع وتكون الأصابع للخارج، تطبق 5، حسيت الهبوء. الآن العضلات، عضلات الساعد الأمامية ليست العضلة الساعد، ترتكز على قبضتك. القبضة إذا مسكت القبضة بشكل صحيح وخرجت الهواء اللي داخل الأصابع وثنيت الأصابع بشكل صحيح، تجد أن اللي يبرز السبابة الوسطى، عظمي السبابة الوسطى هما البارزان، أليس كذلك؟ يفترض إذا أردت أن تضرب بعظمي السبابة الوسطى، لكن الضربة يكون مستقيم. لو أردت أن تضرب ملك لليمين أو لليسار قليلا مع قوة الضربة تنكسر يدك، ينكسر الوسطى هذا وينشعر وربما تأثر الأربطة، لذلك لابد أن تضرب بشكل مستقيم. مما يعينك على الضرب بشكل مستقيم أن تبدأ بتمارين الضغط على القبضة، تبدأ بتمارين الضغط على القبضة، ترتكز على عظمي، وأنت في تمرين الضغط ترتكز على عظمي السبابة والوسطى وتطبق خمسة. أريد الضغط على السبابة والوسطى فقط، ما أريد الضغط يكون على بقية الأصابع، السبابة والوسطى فقط. كثرة هذا التمرين يعينك على استقامة يدك أثناء الضرب، استقامة يدك أثناء الضرب بكثرة هذا التمرين. تكثر دائما من هذا التمرين حتى تجد أن ضربك يكون مستقيم من دون أن تشعر. الآن لتقوية الأصابع ترتكز على أصابع، سواء ارتكزت على القبضة ترتكز على الأصابع فقط وتبدأ بالضرب، ترتكز على الأصابع فقط. الآن آخر عضلة في الجسم هي عضلة الرقبة، عضلة الرقبة. الآن عضلة الرقبة تقف وقفة مستقيمة وتبدأ بالالتفات لليمين بقوة ولليسار بقوة وللأعلى بقوة وللأسفل بقوة، تحرك الرقبة على جميع الاتجاهات، غمض فتح. فهمتني عندما تبدأ؟ الآن انتهيت، الآن انتهيت. الذي يدوخ يقفز ويضرب على الجبهة ويضرب براحته على جبهته أثناء القفز. الآن تبدأ بتدوير الرقبة على جميع الاتجاهات من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، اقفز واضرب جبهته. الله يجيب القفز. الآن تعرف، الآن تمرين آخر للرقبة، وهذا يكون تمرين متقدم لكنه جيد للتحمل أن تبدأ بتنفيذه. الآن تجلس تستلقي على الأرجل، تستلقي على ظهرك، وصاحبك يضع يده راحته على جبهتك، أن ترفع وهو يضغط جيد وتقاومه. نفس الشيء تستلقي على جنبك الأيسر والأيمن، أن ترفع وهو يضغط جيد، تمرق على ظهرك ولا ترتكز على يديك، وأن ترفع وهو يضغط جيد وتقاومه على جميع الاتجاهات، بس لا تدس وجه التراب. يا شباب الآن نحن بهذا التمرين، في تمرين الرقبة قد وصلنا إلى تمرين أو آخر تمرين واحد لكل عضلة ورباط من عضلات وأربطة الجسم. الآن من المفترض أن تستمر على هذه التمارين، الآن من المفترض أن تستمر على هذه التمارين. تبدأ بالبداية كبرنامج، تطبق برنامج عملي للتمارين. تبدأ بالبداية مثلا أول يوم، طبعا تحاول أن تلعب 5 أيام في الأسبوع، تلعب رياضة 5 أيام في الأسبوع، وسط الأسبوع مثلا يوم الأثنين يكون راحة أو سباحة، يا أما راحة أو سباحة، يوم الجمعة أيضا يكون راحة، أو ما شئت من الأيام، المهم أن تفرق اليومين وسط الأسبوع ونهاية الأسبوع. تبدأ بالتمارين، تتدرج بالتمارين، تتدرج بالتمارين سواء تمارين الهرولة أو العدات، تمارين السويدي مثلا. إذا أردنا أن نخرج في أول يوم، تخرج في أول يوم مشي، تخرج مشي لمدة ساعة، مشي لمدة ساعة. اليوم الثاني تخرج أيضا مشي لمدة ساعة، وتحاول أن تبدأ مشي عادي ومشي سريع، يعني تراوح بين الأمرين، مشي عادي ومشي سريع، تحاول تراوح بين هذا. اليوم الثالث تمشي، اليوم الثالث تمشي نص ساعة وترجع هرولة 10 دقائق، تمشي نص ساعة وترجع هرولة 10 دقائق. اليوم الثالث أو الرابع تبدأ تهرول، طبعا قبل كل يوم، كل يوم تريد أن تخرج التمرين لابد أن تجري عملية تسخين. قبل أي تمرين تجري عملية تسخين، عملية تسخين تركز فيها على الجزء السفلي. التمرين السعودي اللي أخذناها قبل قليل للرباط القدم ورباط الركبة والفخذين والعضلات الساقل والفخذ الخلفية، تحاول أن تعمل 5 عدات 10 عدات قبل التمرين، منها قبل أن تبدأ بالرياضة لتسخن جسمك، تهرول مكانك، ثم بعد ذلك تنطلق للرياضة. اليوم الرابع قلنا تبدأ تركض 10 دقائق. اليوم الخامس تزيد دقيقتين، كنت خرجت 10 دقائق تبدأ تزيد دقيقتين، تزيد إلى 12 دقيقة، تركض 12 دقيقة، تذهب 6 دقائق وترجع 6 دقائق. طبعا بعد ما تبقى 6 دقائق ترجع 6 دقائق تأتي وتطبق تمارين السعودية اللي رأينا كيفيتها. اليوم السادس أو الخامس تركض نفس اليوم الذي قبله 12 دقيقة. تحاول أن تزيد كل يومين 3 دقائق من دقيقتين لهالدقائق كل يومين. بعضهم يقول ليش كل يومين من دقيقتين لهالدقائق؟ ليش ما خلي كل يوم دقيقة؟ أقول لك كل يومين دقيقتين حتى يأخذ جسمك على الركض بطريقة أو الركض كالمدة التي قبلها ثم تزيد. الزيادة على العدات الزيادة دقيقة ودقيقتين طبعا خاضع لقابلية جسمك. بعض الناس طبعا أفضل أوقات الرياضة أن تخرج غير ممتلئ البطن وغير مجهز، يعني بعد نوم تكون نمت بعد نوم ولا تكون شبعان ولا ممتلئ البطن أو تحتاج أن تذهب للخلاء. تذهب لهذه أفضل أوقات الرياضة. طبعا يقولون أفضل وقت الرياضة هو بعد الفجر لوجود غاز الأوزون وهو مفيد جدا للاستنشاق ومفيد جدا للجسم. أيضا في الحدائق تحاول أن تجري في منطقة الشارع حدائق، هذه مفيدة للجسم. المهم أنك تبدأ بالهرولة أول أسبوع، تبدأ تزيد بالعدات هرولة فقط، تبدأها بالمشي ثم تبدأ هرولة وتزيد بالعدات. ثاني أسبوع تكمل الزيادة الهرولة بالعدات وتجعل يوم من أيام الأسبوع أنك تمشي ساعة ونصف، لأنك مشيت أول أسبوع ساعة فتمشي ساعة ونصف، الأسبوع الثاني تمشي ساعة ونصف يوم من أيامه تمشي ساعة ونصف، الباقي تهرول وتزيد بالعدات. الأسبوع الثالث تزيد من العدات وتحاول إذا رأيت ما عندك أي آلام في عضلاتك أخذت وما عندك أي آلام وخاصة في آخر الأسبوع الثالث تحاول أن تضع 100 متر وتبدأ بالهرولة وتشوف معدل الزمني بكم قطعتها. أنا قلت لك ما بين 13 إلى 15 مفترض أن تقطعه وتستمر. ترجع إذا رأيت نفسك تزداد، يعني أول مرة قطعت ب 15 جربت محاولة ثانية ترتاح 3-4 دقائق 5 دقائق وتجرب مرة أخرى تجد نفسك قطعت 14.5 جيد، حاول مرة أخرى قطعت بأقل حاول بعدها. إذا وجدت نفسك إنك رجعت مثلا قطعت 15 اللي بعدها قطعت 15.5 وقف ولا تكرر لأنك مجهد ما تستطيع أن تواصل. هذا يوم من أيام الأسبوع الثالث تنظر معدل ركضك كم. يوم أيضا من أيام الأسبوع الثالث تمشي فيه ساعتين. يوم من أيام الأسبوع الثالث تضع أمامك كيلو وتحاول أن تجري فيه، لا تهرول، كل الأيام الفاتت هرولة، تحاول أن تجري تنظر كم تقطع الكيلو جري، يعني أعلى من الهرولة قليل جري تحاول كم تقطع الكيلو. الأسبوع الرابع نفس الطريقة تطبقها في نفس اللي طبقته في الأسبوع الثالث تطبقه في الأسبوع الرابع. الأسبوع الخامس وصلت أنت مثلا في الأسبوع الثالث وصلت إلى ركض هرولة مثلا معدل 25 دقيقة، تبدأ من معدل 25 دقيقة كل الأسبوع الخامس تبدأ تزيد من معدل الهرولة حتى آخر الأسبوع. الأسبوع السادس تحاول أن تبدأ أسبوعك بمسيرة أكثر من ساعتين، تحاول أن تبدأ مسيرك أكثر من ساعتين. بعدها بيوم ترجع وتختبر معدل 100 متر كم. بعدها بيوم تختبر معدل الكيلو بكم. اليومين الباقية تهرول هرولة عادية. تبدأ بعد ذلك بالاستمرار. الأسبوع الثامن تبدأ بالتمرين الألماني 4 دقائق لكل نوع من أنواع الهرولة إلا 100 متر، تقطع 100 متر ثم تمشي ثم مشي سريع ثم هرولة ثم جري ثم ركض ثم تمشي ثم هكذا تمشي 4 دقائق تعطي لكل تمرين في الأسبوع الثامن. يفترض أن تصل إلى مستوى أنك تركض لمدة لا تقل تهرول لمدة لا تقل عن ساعة في الأسبوع الثامن، لا تقل عن ساعة، تصل إلى هذا المستوى تهرول لمدة في الأسبوع الثامن لا تقل عن ساعة وتمشي مسيرة لا تقل عن 5 ساعات، تمشي مسيرة لا تقل عن 5 ساعات، وتقطع 100 متر بأقل معدل، وتقطع الكيلو بأقل معدل. هذا المفروض اللي يكون عندك في الأسبوع 8 أو 9. بعدها تصل إلى مستوى تريد أن تحافظ على هذا المستوى، ومن المجهد لك أن تخرج كل يوم هكذا، تختار 3 أيام في الأسبوع، أول الأسبوع، وسط الأسبوع، آخر الأسبوع. تبدأ تمارس هذه الرياضة أول الأسبوع، ووسط الأسبوع، وآخر الأسبوع. وجدت أن مستواك جيد ولا تجد فيه تعب، بإمكانك أن تحذف اليوم وسط الأسبوع فتخرج يومين في الأسبوع فقط للمحافظة على مستواك. اعلم أنك بعد 6 أشهر من المحافظة على مستواك، أو 7 أشهر المحافظة على من خروجك للرياضة المحافظة على مستواك، لو أنك انقطعت لمدة 2 شهر عن الرياضة تماما، بإمكانك أن تعيد لياقتك خلال 15 يوم، تعيد من جديد لياقتك. فأنت حاول أن تمارس هذا. بالنسبة للتمارين السويدية، من الأفضل لك في التمارين السويدية أن تقسم التمارين السويدية على 3 أقسام. الضغط مثلا عندك 30 ضغط، طبعا إذا كثرت العدات تقسمها على 3 أقسام حتى تأخذ العضلة فائدتها أكثر فائدة من التمرين. التمرين العدات إذا كثرت تقسمها مثلا عندي 30 بطن، 30 بطن أعملها على 3 مراحل، أعمل ثم أريح ثم أعمل التمرين ثم أريح ثم أعمل التمرين. التريح في التمرين يعطي العضلة فائدة كبيرة من التمرين، تستفيد العضلة بدون إجهاد، تستفيد من التمرين، ولكنه لا يعطي العضلة لياقة. الذي يعطي العضلة لياقة أن تفعل التمرين متتالي. تبدأ التمرين السويدي ب10 عدات، كل يوم تجد نفسك تزيد 2 أو 3 عدات، كل يوم تزيد 10 ضغط أول يوم، تزيد 2 كل يوم. آخر الشهر كم يكون عندك؟ يكون عندك 70 عدة آخر الشهر، 10 عدات أول يوم، اليوم الذي يليه 12 عدة، اليوم الذي يليه هكذا، تجد بعد شهر أنك تفعل 70 عدة بدون عناء. قد لا تستطيع أن تزيد 2 كل يوم، بإمكانك أن تزيد 1 كل يوم، يكون عندك 40 عدة بالشهر. البطن كذلك هكذا، تبدأ بالتدرج، تتدرج بالدقائق، وتتدرج بالدقائق الهرولة، وتتدرج بالضغط أو التمارين السويدية. هذا بالنسبة للرياضة أو الهرولة والسويدي، ولا بد أن يكون هذا روتين لدى كل واحد منا ويعد نفسه، ولا ترتبط بأحد. عن تجربة أقول لك، ارتباطك بشخص ليخرج معك رياضة معناته انقطاعك بعد 1 أسبوع تقريبا. هذا ما جاء عنده موعد، عنده أهله، عنده كذا، عنده كذا، تجد أنه يعطلك وأنت نفسيا ترتبط به. إذا ما جاء تتثبط، يعني إذا ما جاء تجد عندك إحباط. لذلك أنت تجعل لك برنامج منفردا، برنامج منفرد، خلاص أنا بعد صلاة الفجر من يريدني يجدني في الشارع الفلاني أرصد، تريد أن ترصد معي تأتي، ما تريد أن ترصد معي كيفي. التمرين السويدي لابد أن يكون بعد الركض والجسم الساخن، تتمرن حتى يستفيد جسمك. بعد فترة طويلة تجد أنك تركض ساعة، ما في مجال أنك تركض وتصبب سويدي مجهد أنت من الركض. تجعل السويدي يوم والركض يوم، يعني السويدي إذا أردت أن تستمر اليوم سويدي تسخن ثم تبدأ، تسخن 5 دقائق 10 دقائق ثم تبدأ تمارين سويدية. بعض الناس ما يجد عون له، يريد من يحمس، يوجد صالات رياضية بإمكانك أن تدخل لها وتتمرن، ولكن احذر من فلسفة مسؤول الصالة. كثير منهم ترى ميكانيكي ولا شمسري ولا كهربائي، ويضعونه في صالة رياضية تفلسف عليك، يحطم عضلاتك ومفاصلك وأربطتك. ولجأت قال أنا الأول على الجمهورية، والأول على الجمهورية، وما تدري كل يوم طالع لك تمرين يرهق جسمك ويرهق عضلاتك، ربما يحدث لك تمزق. فانتبه، ولا تظن أن كل من يوجد في الصالة أنه متمرس على الرياضة ويعرف كيف يتعامل معك. يوجد هناك أمر ندخله مع الرياضة لأنه جهد بدني، وهو الزحفات. الزحفات هي طريقة تحرك المقاتل إلى العدو بأساليب قتالية يفرضها عليه تسليحه والأرض ووضع العدو، التسليح الذي معك وطبيعة الأرض ووضعك أمام العدو، يفرض عليك زحفات معينة. الزحفات هي طريقة للتقدم إلى العدو أو الانسحاب من جهة العدو. أول هذه الزحفات زحفة التمساح، لحمة التمساح تنزل على بطنك، تنزل على بطنك وظهرك سلاحك يكون على ظهرك. تقدم يدك اليمنى، الساعد الأيمن أو الذراع الأيمن تقدمه إلى أقصى مسافة تستطيعها، وتثني ركبتك اليسرى بهذا الشكل، ثم تسحب بذراعك الأيمن وتدفع بقدمك اليسرى، وهكذا ورأسك للأمام ينظر إلى عدوك أمامك. أطبق التمرين. أطبق. لا لا أجعل مو بتثني يديك، أطلق يديك هكذا، أطلق ذراعك، أطلق ذراعك عادي، افرد ذراعك فرد، افرد ذراعك فرد طبيعي. إيه أيوه. يلا المحضرين يرجعون على مكانك. الآن عندك زحفة، الآن عندك زحفة أخرى، الآن عندك زحفة أخرى، زحفة الظهر، هذا في حال أردت أن تنسحب من العدو، فمن الخطأ أن تزحف زحمة التمساح ولا تدري العدو ماذا يفعل وراءك، ما تدري يريد يطلق عليك أو لا، فتجعل تنسدح على ظهرك، تستلقي على ظهرك ونظرك إلى العدو وسلاحك على بطنك، تبدأ تزحف بكتفك الأيمن، كتفك الأيمن وقدمك اليمنى تدفع وكتفك الأيمن يرتفع وهكذا، وأن تنظر إلى عدوك، تزحف على ظهرك وأن تنظر إلى عدوك كما تنظر. ها هذه زحفة الظهر، سلاحك على بطنك مو بكتوفك، طوع يدينك على بطنك كأنك ماسك السلاح. إيه كأنك ماسك السلاح، وأن تنظر إلى عدوك، تنظر للأمام. لا لا تروح الخيمة، تعال حضر لك حليبة. ناك جيد، وين راح هذولاك؟ ها هذا ليش؟ يلا الآن عندك زحفة أخرى، زحفة تحتاج إلى طول بال، وهذه غالبا ما تستخدم في التسلل القريب للعدو، في التسلل القريب للعدو تستخدم هذه الزحفة، تسمى زحفة الدودة. الزحفة هذه ترتكز على مرفقيك وأنشاط قدميك وسلاحك معك في يديك، ترفع جسمك كله على الأرض وتتقدم بحيث ما يظهر لجسمك، ما ينسحب جسمك على الأرض فيظهر له صوت، تتقدم بهذه الطريقة، ارفع جسمك على الأرض، لا تسحب جسمك على الأرض، لا تسحب الجسم على الأرض، ترتكز، ارفع جسمك على الأرض، ترتكز على مرفقيك وأنشاط قدميك وترفع، المقصد أن تزحف من دون ما يسمع صوتك، ارفع جسمك على الأرض، تزحف من دون ما يسمع صوتك. هذه يذكر أحد الأخوة زحف 500 متر حتى يصل موقع الحراسة، حراسة العدو. المهم تحتاج إلى نفس طويل وتحتاج إلى قوة في الكتفين. انظر الآن زحفات كلها تعتمد على قوة بدنك، ما في قوة بدن ما تستطيع أن تتحرك في المعركة، المعركة تحتاج إلى زحفات، المعركة تحتاج إلى ركض، تحتاج إلى حمل السلاح، تحتاج إلى مناورة، تحتاج إلى جري سريع، كل هذا مطلوب منك. طيب ماذا تفعل؟ لا بد أن ترفع لياقتك. شوف الآن كتفيك هذه، أنا أقول لك لو 100 متر تزحف الزحفة هذه كتفيك تنخلع. التمساح أيضا ركع فخذيك وكتفيك أيضا تتألم ويكون عليها الضغط بشدة، لو أقول لك ازحف 100 متر فأنت بحاجة إلى أن تقوي يديك وذراعيك، تكون جاهز لأي زحفة من الزحفات. يوجد زحفة، زحفة النمر، هذه إذا كان إذا كنت في مستنقع، إذا كنت في مستنقع ولا تريد جسمك أن يلامس الماء، سلاحك مربوط على ظهرك وفقط على يديك وقدميك، طبق هذه، حاول تنزل جسمك فيه، جسمك تحاول تنزله قدر المستطاع حتى ما يظهر العدو. هذا مدخل للرياضة التي تحتاجها من التحديد السودية ومن الهرولة. كمدخل الآن نبين الهرولة والتمارين السودية والزحفات، استغرق الوقت معنا 130 دقيقة، 130 دقيقة بينا فقط مدخل لهذا الأمر المهم بالنسبة للمجاهد، لذلك حاول أن تنمي هذه القدرات وتقوي بدنك ليتمكن من حراسة الأمة